الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الأذان: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب الأذان. وهذا الكتاب هو الكتاب الثالث في الكتب المتعلقة بالصلاة. قد ذكرنا من قبل أن الصلاة قد أخذت من الصحيح حيزا كبيرا، وبلغت الأحاديث أكثر من 1000 حديث. وسيعقب هذا الكتاب كتاب الجمعة، وكتاب في صلاة العيدين والاستسقاء والخسوف والسهو في الصلاة وتقصير الصلاة، وهذه كلها كتب متعلقة بالصلاة. وهذا ليس بغريب على هذه الفريضة العظيمة في الإسلام. قال رحمه الله: كتاب الأذان، أي سأذكر لك في هذا الموضع الأحاديث المتعلقة بالأذان. وهذا الكتاب فيه أبواب كثيرة، لكن الأبواب المتعلقة بالأذان فقط بلغت 28 بابا، وبقية الكتاب في أحكام في فضل صلاة الجماعة وفي صفة الصلاة. وهذا يقع من العلماء رحمهم الله، أنهم يترجمون بترجمة ثم يدرجون فيها ما ليس منها. وذكر بعض مشايخنا من أمثلة ذلك كتاب صلاة المسافرين في صحيح مسلم، فهو كتاب متعلق بجميع أو بأكثر أبواب الصلاة، وليس مختصا بصلاة المسافر. وذكروا منها كتاب آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فذكر في مقدمته بعض الآداب المتعلقة بالمشي إلى الصلاة، لكن الكتاب عام في جميع أحكام الصلاة. وكان الدارقطني رحمه الله في سننه يقول: باب كذا وغيره، فيذكر في الباب بعض الأحاديث المتعلقة به وبعض الأحاديث الخارجة عنه. فقوله كتاب الأذان سيشمل أحاديث الأذان في هذه الأبواب التي ذكرنا في البداية، ثم يدرج بعدها بعض أحكام صلاة الجماعة وصفة الصلاة. قوله كتاب الأذان، الكتاب تقدم معنا، والأذان في اللغة هو الإعلام، وأما في الشريعة فهو الإعلام بدخول الصلاة بألفاظ مخصوصة، أولها التكبير وآخرها الشهادة. وحكمه سيأتي معنا فيما سيترجم له المصنف إن شاء الله من أبواب، وهو على الإجمال سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولأن الصلاة تصح بدونه، ولأن الصلاة تصح بدونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. وذهب الحنابلة في رواية وقول عند المالكية إلى أن الأذان فرض كفاية، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث: ليؤذن لكم أحدكم، بصيغة الأمر. فهذا أمر يدل على الوجوب، والكفائي يدل عليه قوله أحدكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وهذا أمر. سيأتي بحث هذا إن شاء الله فيما يستقبل من أبواب. واختلف العلماء أيضا من المسائل المتعلقة بالأذان اختلفوا في الأفضل، هل الأذان أفضل أم الإمامة، على ثلاثة أقوال. ثالثها أن من قام بالإمامة فهو أفضل، من قام بالإمامة حق قيامها فوظيفته أفضل من المؤذن. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأذان أفضل للحديث المتقدم، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وأيضا استدلوا بحديث أبي سعيد وسيذكره المصنف: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وجاء أيضا في مسلم من حديث معاوية: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والصحيح أن الإمامة أفضل، وهذه الأحاديث في فضل الأذان لا في أفضليته، هذه الأحاديث التي تقدمت تدل على فضله لا على أفضليته. والدليل على تفضيل الإمامة أن الله عز وجل اختارها لأوليائه ولأحب الخلق إليه، وهي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووظيفة الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولأنها دعوة إبراهيم الخليل في قوله: وجعلني للمتقين إماما. وتفضيل الإمامة هو مذهب أحمد رحمه الله، وتفضيل الأذان هو قول الشافعي، مذهب الشافعية ورواية عن أحمد. من المسائل أيضا المتعلقة بالأذان قبل أن نشرع فيه: تشريع الأذان وبدء الأذان، وهو أول باب سيذكره المصنف. لكن الحديث الوارد في صفة الأذان لم يكن على شرطه رحمه الله، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي في سنن أبي داود، وذكره أهل السير. وذلك أنه قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضربه لجمع الناس للصلاة. والأذان لم يشرع إلا في المدينة، وكان بعد بناء المسجد، وكانوا إذا أرادوا أن يجتمعوا للصلاة طاف طائف في الطرقات: الصلاة الصلاة. فشق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فكأنه أمرهم أن يأخذوا ناقوسا يدق، فإذا سمعه الناس جاءوا إلى الصلاة. فممن سمع هذا الأمر عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وعبد الله بن زيد بن عاصم هذا الثاني الذي له حديث: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا صحابي آخر، ولذا يميز بينهما فيقال صاحب الأذان. فقال: فطاف بطائف وهو نائم ومعه ناقوس، قال: فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قل. ثم علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 15 جملة. ثم إذا أردت أن تقيم فقل. ثم علمه الإقامة 11 جملة 11 جملة. هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها رؤيا حق، قم فألقه إلى بلال، قم فألقه إلى بلال. جاء في بعض الروايات: فإنه أندى منك صوتا. فسمع عمر رضي الله عنه هذا فخرج يجر رداءه وقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل ما رأى، لقد رأيت مثل ما رأى. ومن حينها شرع هذا الأذان بهذه الصفة. ولا يشكل على هذا أن الأذان جاء عن طريق الرؤية، فالأحكام الأصل أنها لا تثبت بالرؤى، لكن هذه الرؤية اكتسبت الشرعية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وبأمره بها، فقام قم فألقه إلى بلال، حتى لا يتذرع أحد أنه رأى رؤيا، حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يأمره وينهاه فلا يجوز له أن يلتزم هذا الأمر أو هذا النهي، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أن الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن المسائل أيضا أن الأمة أجمعت على مشروعيته، على مشروعية الأذان للصلوات الخمس، وأنه خاص بالصلوات المفروضة، وأما غيرها كما سيأتي في صلاة الكسوف أو الاستسقاء فيقال الصلاة جامعة. والأذان اشتمل على معاني عظيمة، من توحيد الله عز وجل وتعظيمه والتذكير بالدار الآخرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأصول من أصول الدين اشتملت عليه هذه الألفاظ العظيمة. والأذان عند الفقهاء أذانان، أذان بلال وهو الذي ذكرناه قبل، وهناك أذان آخر رواه مسلم يسمى أذان أبي محذورة، وأبو محذورة من مسلمة الفتح، فلما أسلم لقنه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ليكون مؤذنا في مكة. وفيه اختلاف عن أذان بلال، فيه اختلاف عن أذان بلال فيما يسمى بالترجيع في الأذان، ما يسمى بالترجيع في الأذان، ووجهه أنه يكبر أربعا كأذان بلال، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول في نفسه سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود قال ثم عد فارفع بها صوتك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يكمل الأذان كأذان بلال. فأصبح ألفاظ أذان أبي محذورة كم؟ 19، 19 لفظا، لأنه أعاد الشهادتين والشهادتان أربعة ألفاظ. هذا يسمى ترجيع، لأنه رجع فيها مرة قالها بدون رفع الصوت ثم رفع بها صوته. وأذان بلال هو مذهب الحنفية والحنابلة، يأخذون بأذان بلال، والمالكية والشافعية يأخذون بأذان أبي محذورة، لكن مالك رحمه الله التكبير عنده تكبيرتان، لذلك من سافر إلى المغرب ربما يسمع هذا في بعض البلدان، التكبير تكبيرتان فقط في أول الأذان، لأنه جاء في بعض ألفاظ حديث أبي محذورة أنه قال قل الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر له الشهادتين مع الترجيع. هذا بالنسبة للأذان. زيادة الصلاة خير من النوم جاءت عند ابن ماجه رحمه الله في حديث بلال رضي الله عنه أنه جاء يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وكان هذا من فعله، أنه إذا حانت صلاة الفجر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه بعد أن يضطجع بعد وتره، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال الصلاة خير من النوم، فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا اجعلها في أذانك، ما أحسن هذا اجعلها في أذانك. هذه أيضا ثبتت من قول بلال، لكنها اكتسبت الشرعية بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. أما الإقامة فهي عند الجمهور 11 لفظة، الشهادتان التكبيرتان وشهادتان، وقد قامت الصلاة وتكبيرتان والشهادة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهي عشر عند مالك. أيضا مالك يخالف في الإقامة لأنه يجعل قد قامت الصلاة مرة واحدة، قد قامت الصلاة لا يثنيها، أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة وسيأتي هذا البحث إن شاء الله فيما يستقبل من أبواب. أيضا يخالف الإمام مالك الجمهور في التكبيرات في الأذان، فيجعلها اثنتان كما تقدم، ولذا ألفاظ الأذان عنده 17 لفظة، لأنه يقول بالترجيع لكن التكبير عنده اثنتان. نعم. باب بدء الأذان وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله: باب بدء الأذان. وذكر فيه هاتين الآيتين للإشارة، يريد أن يشير إلى أن الأذان مدني وأنه لم يشرع إلا في المدينة، لأن هاتين الآيتين نزلتا في المدينة، والشاهد فيها: وإذا ناديتم إلى الصلاة، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نعم. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ثم ذكر حديث أنس وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصلاة، بل رواه الجماعة، وهو من أحاديث العمدة، وهو عمدة في كتاب الأذان. وقبل أن نذكر الحديث، ذكرنا خلاف العلماء في الأذانين، في أذان بلال وأذان أبي محذورة، ومنزع الإمام مالك والشافعي في الأخذ بأذان أبي محذورة أنه متأخر، لأنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، فقالوا هذا يدل على أنه ناسخ لحديث بلال. ولما قيل لأحمد رحمه الله هذا، قيل له: أليس حديث أبي محذورة بعد عبد الله بن زيد؟ فقال رحمه الله بفقه الكبير: أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبقي على أذان بلال؟ فدل على عدم النسخ، وعلى أن الخلاف بين الأذانين خلاف تنوع. وبعضهم أجاب، بعض الحنفية أجاب عن حديث أبي محذورة في الترجيع أنه كان شاكا في إسلامه، كان مترددا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد عليه الشهادة، فحمله بعضهم على أنه كان للتعليم للتلقين وليس للتشريع العام. وحديث أنس الذي ذكره المصنف قال: حدثنا عمران بن ميسرة وهو البصري، روى له البخاري وأبو داود رحمة الله عليهما، قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد العنبري، قال: حدثنا خالد الحذاء وهو ابن مهران عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكروا النار. كأن المجلس كان فيه مشاورة بماذا يؤذن للصلاة، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فذكر بعضهم أن يوقد نارا، فمن رآها علم أن الصلاة حانت فيأتي. والنار كانت للمجوس. وذكروا الناقوس، والناقوس كان للنصارى. وذكروا البوق كما سيأتي في بعض الروايات، ذكروا البوق وكان لليهود، وهو أيضا آلة تصويت. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أي بعد أن رأى عبد الله بن زيد الرؤيا أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أن يشفع الأذان أن يجعل ألفاظه شفعا، أن يجعل ألفاظه شفعا. ولذلك كل ألفاظ الأذان مشفوعة إلا الشهادة في آخره، والتكبير في أوله ليس شفعا أربعا باعتبار ألفاظه أربعة، لكن كل تكبيرتين تعتبر لفظا واحدا. ولذلك يشرع أن تجمع أحيانا في الأذان، الله أكبر الله أكبر، هذه تعتبر لفظة، والله أكبر الله أكبر لفظة، فصارت شفعا. هذا معنى أن يشفع الأذان. وأن يوتر الإقامة أن يجعل ألفاظها وترا. واتفقوا على أن التكبير في أول الإقامة على أنه يشفع، فقوله عليه الصلاة والسلام وأن يوتر، وقوله رضي الله عنه وأن يوتر الإقامة، هذا عام مخصوص بالتكبير في أول الإقامة وبقد قامت الصلاة في وسطها، إلا عند مالك كما تقدم فإنه يرى أن الإقامة أيضا توتر، فلا يقول قد قامت الصلاة إلا مرة. قوله فأمر، الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الفعل لما لم يسمى فاعله فالفاعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت اللفظة منه عليه الصلاة والسلام فالآمر هو الله، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الآمر هو الله عز وجل، أمرنا أو أمرنا من الصحابي فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، إلا إذا كان باعث الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون الآمر من الخلفاء أو من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في الحديث هذا تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهذا من حسن خلقه، وهذا في الأمور المهمة التي تهم عامة المسلمين. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يستمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الصلاة. قال حدثنا محمود بن غيلان العدوي، حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام، قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز، قال أخبرني نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة، أي حينما هاجروا إليها، وإنما لم يشرع الأذان في مكة لأنهم كانوا في حال ضعف ولم يكونوا يتمكنوا من جمع الناس في الصلاة في الحرم، بل إن من صلى أوذي كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى، ولأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتقدم معنا هذا في كتاب الإيمان. قال يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، أي بلا أذن، فتكلموا يوما في ذلك، هذا كحديث أنس ذكروا النار والناقوس، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، وذكروا أيضا النار كما دل عليه حديث أنس وهي نار المجوس، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، كأن قول عمر هذا بعد أن رأى الرؤيا، وبعد رؤيا عبد الله بن زيد، فكأنه عرض هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد من موافقة الوحي له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك يا بلال قم، يا بلال قم، وقوله قم استدل بها الشافعي على أن من شرط الأذان أن يكون المؤذن قائما، على أن يكون المؤذن قائما، والجمهور على جواز أذان الجالس، لكن الأفضل أن يؤذن قائما ليبلغ صوته مداه. يا بلال قم فنادي بالصلاة، وهذا هو الشاهد، قم فنادي بالصلاة. وكان هذا الأمر في المدينة، باب بدء الأذان أي في المدينة. وقوله بالصلاة أي المكتوبة، فهو عام مخصوص، لأن الصلوات النافلة ليس لها الأذان المخصوص الذي ذكرناه. نعم. باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. ثم قال رحمه الله باب الأذان مثنى مثنى، وذكر حديث أنس وهو متفق عليه، وهو الذي تقدم ورواه الجماعة. قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي البصري قاضي مكة، قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي البصري أيضا، وحماد بن زيد كان ضريرا، عن سماك بن عطية البصري أيضا، فالإسناد كله بصريون، عن أيوب السختياني ابن أبي تميمة البصري، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد البصري، وعن أنس رضي الله عنه وقد سكن البصرة. قال أمر بلال أن يشفع الأذان، هذا هو الشاهد، مثنى مثنى، أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، أي إلا لفظ الإقامة، وهو قد قامت الصلاة فيشفعها، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وهذه الزيادة حجة للجمهور على من؟ على مالك، حينما قال تفرد الإقامة. وقوله أن يوتر الإقامة، الإقامة يعني أذان الإقامة، وقوله إلا الإقامة، الإقامة الثانية المقصود بها لفظ إلا قد قامت الصلاة. وهذا من الجناس، هذا في علم البلاغة يسمى جناس، وهو جناس تام، لأن اللفظ هو اللفظ لكن المعنى غير المعنى، فالإقامة الأولى غير الإقامة الثانية. وهو كقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، هذا أيضا جناس لكنه ناقص، لأن اللفظين مختلفان، إن بلالا يؤذن بليل، بلال بليل، هذا أيضا يسمى جناس. ومنه قوله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه، هذا أيضا جناس لكنه ناقص، لأن اللفظ غير اللفظ، فإذا اتحد اللفظان واختلف المعنى كان جناسا تاما، وإذا اختلف اللفظان لكن إذا اختلف المعنى وتقارب اللفظان كان جناسا ناقصا. ومنه قوله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، يحسبون ويحسنون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا اللفظ من أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلفظ بهذا اللفظ البليغ وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وهذه من المحسنات اللفظية، ومما يعين على حفظ الشريعة، فإن الألفاظ الجزلة التي كان يتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أعطي فيها جوامع الكلم كانت سببا في تناقل ألفاظه عليه الصلاة والسلام والسير بها في الركبان، وصارت بعض ألفاظه عليه الصلاة والسلام أمثالا تضرب عند من بعده من العرب. نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. نعم، هو الحديث المتقدم، قال حدثنا محمد وهو ابن سلام أو سلام، اختلف في لام أبيه، وهو السلمي مولاهم. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال أخبرنا خالد وهو ابن مهران الحذاء رحمه الله المتقدم. وقد استدل مالك بقوله يشفع الأذان على أن التكبير في أول الأذان تكبيرتان فقط، لقوله يشفع الأذان، والصحيح أنها أربع لحديث عبد الله بن زيد، وجاء في بعض ألفاظ حديث أبي محذورة أنها أربع. وقوله يشفع الأذان لا يعارض هذا، فإنهم مجمعون على أن الشهادة في آخر الأذان وتر، ولا يخالف هذا الحديث. ثم إن التكبيرات أربع قد تكون شفعا إذا جمع كل تكبيرتين في لفظ واحد. قوله فذكروا أن يوروا يعني يوقدوا، كما قال الله عز وجل أفرأيتم النار التي تورون أي توقدون. وعند مسلم أن ينوروا نارا، أن ينوروا نارا، يعني هذا اللفظ عند مسلم أن ينوروا نارا. بركة. طيب، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم ويفتح علينا وعليكم. نعم، ذكر بعض مشايخنا ومنهم الشيخ العباد حفظه الله إلى أن الاختلاف هنا اختلاف تنوع، يعني له أن يؤذن بهذا ويؤذن بهذا، لكن في الأمور العامة التي تظهر للناس الأولى الالتزام بمذهب واحد حتى لا يشوش على المسلمين، فقد يؤذن بهذا ويحصل إنكار عليه وربما خلاف من جماعة المسجد أو من جماعة الحي. بالنسبة للترجيع فلا يظهر، لن يظهر للناس أنه رجع، لأنه سيقولها في نفسه ثم يعيدها، لكن لو كبر تكبيرتين فقط في أول الأذان كما هو مذهب مالك رحمه الله، أو قال قد قامت الصلاة مرة واحدة كما هو أيضا مذهب الإمام مالك، ربما أنكر عليه، فالتزام المذهب أولى في الأمور العامة. أما في الأمور الخاصة كالترجيع لو أراد أن يفعله فلا حرج، لكن مما يقوي أذان بلال رضي الله عنه هو أنه هو الأذان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه والذي يؤذن به في مسجده وأقره إلى حياته. وكذلك أذنه بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من الشام، والله أعلم. ستأتي معنا في حديث ابن عباس وثبتت أيضا في حديث ابن عمر، فجاء في حديث ابن عمر أنه قال على إثره فيقولها بعد خاتمة الأذن، وجاء في حديث ابن عباس إلى أنه يقولها بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وبعض الفقهاء قال يقولها مقام قوله حي على الصلاة فيقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، وسيترجم لها المصنف إن شاء الله تعالى. في أول الأذان، في أول الأذان، أول الأذان قلنا فيه مذهبان، مذهب التربيع أن يكبر أربعا وهو مذهب الجمهور، والمذهب مالك أن يكبر تكبيرتين فقط، فليس هناك من العلماء من قال أن يكبر تكبيرة واحدة لا في الأذان ولا في الإقامة، لا في الأذان ولا في الإقامة. حتى الإمام مالك حينما قال في الإقامة يوتر الإقامة استثنى قد قامت الصلاة توتر عنده، أما التكبير فلا، لكن عنده أيضا أن التكبير في الأذان تكبيرتان فقط، الله أكبر الله أكبر، واستدل بحديث أنس أن يشفع الأذان، فقال هذا هو الشفع، وجاء في بعض حتى في بعض حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه قال قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فذكر التكبير مرتين فقط. وهذا له وجه، لكن قلنا إظهار هذا أمام الناس قد يعرض الإنسان إلى الإنكار، وإن أراد أن يبين السنة ويتحمل التبعة فلا حرج. يعني سألت شيخنا الشيخ محمد حفظه الله هل أسلم تسليمة واحدة في الصلاة بالمأمومين؟ قال أفعل، أظهر السنة، ففعلتها، فالناس يعني حصل لهم لبس، يعني بعضهم يقول كنت أقوم يعني أحملك، ظننت أنك يعني أغمي عليك أو مرضت أو مت. فيمكن في الخاصة مع طلاب العلم يفعل هذا، لكن على سبيل العموم الناس ما يتحملون، قد يشككون في السنة. قد قال عليه الصلاة والسلام ومر معنا في كتاب العلم حديث علي حدثوا الناس بما يعلمون، حدثوا الناس بما يعلمون. الله أعلم. نعم، يسلم السلام عليكم على يميني فقط، هذا ثبت في حديث عائشة وهو في الترمذي، فلا مانع أن يفعله الإنسان وحده. ويستدل به على أن التسليم ركن، التسليم ركن لا التسليمتان، فلو سلم ثم أحدث صحت صلاته فريضة كانت أو نافلة. ولو سلم تسليمة واحدة ثم مرت امرأة من أمامه على القول بأن مرور المرأة يقطع الصلاة، نقول مضت الصلاة صحيحة لأنه سلم تسليمة واحدة وهي الركن. كذلك لو أدرك الإمام بعد التسليمة الأولى فإنه لا يحكم بإدراكه للجماعة لفضل الجماعة، أما أجر الجماعة فقد فاته بفوات الركوع، والله أعلم. في التسليم ما أدري والله. يقول زيدي يقول هي على خير العمل، هذه من الكيسة، ماذا عندنا يقول كذا معروف هذا عند الزيدية، لكن هذا ما ورد به أثر لا في حديث أبي محذورة ولا حديث عبد الله بن زيد. وأهل البدع يعني عالة على أهل السنة في أحاديث الأحكام، يعني الآن الإباضية أو الزيدية إذا أرادوا أحاديث الأحكام لا يجدون ملجأ إلا الأحاديث التي عند أهل السنة، الأحاديث التي عند أهل السنة، أما هم فهم فقراء في هذا، وأحاديثهم التي يخصون أنفسهم بها ليست مسندة على السنن الذي عرفه أئمة أهل الحديث، بل إن بعض الرواة الذين في كتبهم لا يعرف لهم ترجمة أصلا في كتب الرجال، فلا يلتفت إلى خلاف هؤلاء ولا يعد خلافا عند أهل العلم، وإن كانوا أي الزيدية من أقرب الفرق إلى أهل السنة، لكن خلافهم إذا لم يكن عليه دليل، بل خلاف السني خلاف المذاهب الأربعة وخلاف الظاهرية على جلالة قدرهم إذا خالف السنة فإنه لا يعتبر. ولذا كان بعض الفقهاء لا يعد خلاف الظاهرية في الإجماع، فخلاف هؤلاء من باب أولى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.